عمدة التفسير. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير. التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى. مع الدرس 41. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، يقول تعالى: ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسل لو كان لهم علم بما وعظوا به، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم، خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد يستدل بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا، من ذهب إلى تكفير الساحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة من السلف، وقيل بل لا يكفر ولكن حده ضرب عنقه، لما رواه الشافعي وأحمد بن حنبل عن بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في قول الله جل وعلا: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وهذا بيان لحال السحرة، وشروا هنا معناه باعوا، ويطلق الشراء في اللغة على البيع، وهو كقول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي من يبيع نفسه. والمقصود أن الله جل وعلا ذمهم هنا بما باعوا به أنفسهم من أمر السحر والدخول في هذه المعصية العظيمة. ثم تكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة عن أمر تكفير الساحر، فقال: قد يستدل بقوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا، من ذهب إلى تكفير الساحر، وهو الصحيح، وذلك أنه لا يكون السحر إلا بالاستعانة بالشياطين، ولا شك أن هذا الأمر كفر، ولا يصل إلى مبتغاه من فعل السحر ومن خدمة الشياطين له إلا بهذه الزلة الخطيرة، وهي الكفر بالله سبحانه وتعالى والتقرب لهم بأنواع القرابين وغير ذلك. وتكلم العلماء عن قضية قتل الساحر، والراجح الصحيح أنه يقتل دون استتابة، كما نص على هذا جمع من أهل العلم، واختاره كثير من المحققين ومن المعاصرين، هو قول الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، أنه يقتل بغير استتابة. فتعلم السحر وتعليمه حرام، لا يجوز، وهو من الكبائر، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: اجتنبوا 7 الموبقات، منها السحر. ولما وقع من إجماع الأمة من أهل الاعتقاد الصحيح على حرمة السحر، بل وأنه من أمر الكفر. ثم تكلم أهل العلم عن نوع من السحر لا يدخل في باب الاستعانة بالشياطين، وهو ما كان عن طريق الأدوية المؤثرة في بدن المسحور، كتأثير السحر، وقالوا هذا لا يجوز، لا شك أنه حرام وإن لم يصل إلى أمر الكفر، لكن وجه حرمته هو الأذية التي يتعرض لها هذا المسحور، وهو استعمال بعض الأدوية المؤثرة على بدنه وعلى إدراكه وعلى عقله وحتى على سمعه وبصره، فيخيل إليه أشياء أنه يراها وهي غير موجودة، ويخيل إليه سماع أشياء، كل ذلك بسبب تأثير هذه الأدوية، فهذا أمر محرم لا شك فيه. وأما النوع الأول هو الاستعانة بالشياطين، وهذا كفر، هذا كفر مخرج من الدين. نعم. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. يعني ما صح عن حفصة أنها سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت، لا بد هنا من الجواب عن إشكال. ليس لحفصة رضي الله عنها وأرضها أن تقيم الحد، ولذلك جاء الإنكار من عثمان رضي الله عنه عليها، فكان هذا يعني اجتهاد، وإلا فالأصل أن إقامة الحدود إنما هي أمور موكولة لولي الأمر أو من أنابه ولي الأمر في مثل هذا الأمر، في إقامة الحدود وفي نحو ذلك، وليس لأفراد الناس إقامة الحد ولو استوفوا شروطه، فإن من يقوم بهذا الأمر كما هو وارد عن السلف والإجماع وقع على ذلك، وذكر في كتب الاعتقاد أن هذه من خصائص ولي الأمر، وأن إقامة الحدود أو غير ذلك مما هي من اختصاصه إذا أقيم من بقية الرعية فإن هذا فيه افتئات، فيه افتئات. الصواب أن هذه الأمور يتولاها ولي الأمر. نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الساحر. وروى الترمذي عن جند بن الأزدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث، والصحيح عن الحسن عن جندب مرفوعا، والله أعلم. الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن معناه صحيح، لأن المعنى صحيح. نعم. فصل. حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، قال: وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا، إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة، فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنجوم فلا، خلافا للفلاسفة والمنجمين والصابئة. ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن الأخبار بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وأن السحر عمل فيه. قول الرازي في تفسيره حكاية عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحر، وهذا مبني عندهم على وجوب فعل الله جل وعلا للأصلح للعبد، يعني بناء على هذه العقيدة فهم أنكروا وجود السحر، وأن السحر فيه ضرر، وأوجبوا على الله سبحانه وتعالى فعل الأصلح، وأنه لا يجوز أن يقدر ما فيه ضرر على العبد. ولا شك أن هذا من سوء فهمهم لعدم التفريق بين الإرادتين الشرعية والكونية، وأن الإرادة الشرعية تفارق الإرادة الكونية، في أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وقد تكون محبوبة لله سبحانه وتعالى وقد لا تكون محبوبة له، بخلاف الإرادة الشرعية التي يحبها الله جل وعلا ويأمر بها، والتي قد تقع من العبد وقد لا تقع، فعدم تفريق بين هاتين الإرادتين أوردهم هذه الموارد حتى أنكروا ما هو معلوم من ضروريات الدين. والسحر دل عليه الكتاب ودل عليه السنة، فكيف ينكر؟ بل تجاوزوا هذا الأمر إلى القول بتكفير من أثبت السحر، ولا شك أن هذا انحراف. أهل السنة وسط في جميع أبواب الاعتقاد، لم ينكروا السحر بل أثبتوا أن له حقيقة، فلم يقولوا بقول المعتزلة في الإنكار ولا قالوا بقول المتكلمين الذين قالوا إن الخارق للعادة، الأمر الخارق للعادة يكون من الأنبياء ويكون من السحرة، ولكن معجزة الأنبياء مصحوبة بالنبوة، والأمر الخارق من السحرة لا يكون مصحوبا بالنبوة، وأن السحرة إذا ادعوا النبوة أبطل الله سحرهم. هذا الكلام لا يعقل، الكلام هذا لا يعقل ولا يصح. فقيدوا ولم يجعلوا هناك فوارق بين خوارق العادة الحاصلة من السحرة وبين المعجزات الظاهرة الحاصلة من الأنبياء ومما أيد به الأنبياء. ولا شك أن يقال أن السحر له حقيقة وأنه أمر محرم لا يجوز، بل هو كفر، لأن فيه استعانة بالشياطين واستعانة بالمردة منهم، وكذلك فيه التقرب بالعبادات للشياطين من ذبح أو من إهانة للشعائر الدينية كالمصحف أو الصلاة أو غير ذلك، والتقرب إليهم بهذه العبادات حتى يسخر له الشياطين فيخدمونه فيما يريد، فهذا كفر. وبني على القول عند المتكلمين بأن ما يحصل من الساحر هو خوارق عادات، القول بجواز تعلم السحر، القول بجواز تعلم السحر، ولا شك يعني أن المقدمة باطلة والنتيجة هذه لا شك أنها باطلة. فعلم السحر علم محرم لا يجوز، وإذا تقرر هذا في الحقيقة هذا يعطيك تنبيه أن هناك من يدعي العلم ويعظ الناس وهو يرى جواز السحر من أهل الطرق وغيرهم، لأن مبنى أمر السحر عندهم على الجواز ويسمونه علم التحذير، ولهم في ذلك كتب تدرس، بخلاف المعتقد الصحيح في هذا أن السحر محرم لا يجوز، واستعمالهم للسحر لهؤلاء وتعليمهم له لا شك أن فيه مضرة ليس على أفراد الناس بل على المجتمع ككل، على المجتمع ككل. فذكر هنا الحافظ ابن كثير قول الرازي، والرازي من كان من جملة المتكلمين، إلا أنه لا يفرح بردهم على المعتزلة، فإن البدعة لا ترد ببدعة أبدا، إنما ترد البدع بالسنن، ترد البدع بالحق، ترد البدع بالحق. نعم. ثم قال الرازي: إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور. اتفق المحققون على ذلك لأن العلم لذاته شريف، وأيضا لعموم قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز، والعلم بكون المعجز معجزا واجب، وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، وما يكون واجبا فكيف يكون حراما وقبيحا؟ يعني أمر حذر الله جل وعلا منه، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الصحابة بقتل من كان على هذا الأمر من السحر، يقال عنه أن تعلمه واجب؟ أشك أن هذا من عدم التوفيق، من عدم التوفيق. أمر محرم في الشريعة ومحرم في وفي فعل الصحابة وإجماع العلماء على تحريمه، كيف يكون واجبا؟ بل على العكس، الواجب عدم تعلمه، تعلمه لا يجوز، محرم، فيه إضرار، فيه استعانة بالشياطين، فيه مضرة على العباد. وما وجد السحر في مكان إلا لقلة الدعوة للتوحيد. إن الدعوة إلى التوحيد لو انتشرت إفراد الله جل وعلا بالعبادة والالتجاء إلى الله والاستعانة به لطرد الشياطين وطرد أولياؤهم من الإنس. ولكن حينما يضعف أمر التوحيد في قلوب الناس يلتجئون إلى السحرة، يلتجئون إلى المشعوذين، يلتجئون إلى الرمالين. وهكذا كلما زادت الضلالات أو البدع في مكان كلما قلت السنن. فعلاج أمر السحر من أهم العلاجات نشر التوحيد، لأن نشر التوحيد يفسد على أهل السحر سحرهم ومكائدهم ومكرهم، ويبين للناس أن الالتجاء يكون لله جل وعلا وأن الاستعانة تكون به سبحانه. فهذا القول من الرازي سيرد عليه الحافظ ابن كثير، وهو لا شك أنه ظاهر البطلان، ظاهر البطلان. وهذا يظن يعطينا تنبيه أن المسلم عليه أن يتنبه لما هي الكتب التي يرجع إليها. فهذا الكلام في تفسيره، في تفسير الرازي، وتفسير الرازي مليء بالمخالفات. فيتنبه لكتب التفاسير، يتنبه لكتب شرح الحديث، يتنبه لكتب العقائد، الكتب الفكرية في زماننا هذا الزمان المعاصر. ليس كل ما طبع يقرأ، هذا أمر خطير. إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بل الواجب التمحيص والتحقق والنظر والتأمل والسؤال والاستشارة من أهل الخبرة قبل شراء أي كتاب. ثم من الكتب ما لا يصلح أن يقرأها صغار طلاب العلم، وهذا أمر معتبر ومهم. فليس كل من يستطيع أن يقرأ يأخذ ما يشاء أبدا، بل هناك من الكتب ما هي مثل السم الزعاف، وهناك من الكتب ما هي من الأمراض المؤذية، وهناك من الكتب ما هي من باب الدواء النافع، وهناك من الكتب ما هو من باب العسل المصفى، وهي التي يحرص عليها أكثر ما يحرص طلاب العلم ولا سيما في أوائل الطلب. أما الكتب التي فيها إشكالات أو فيها دعوة إلى مثل هذه الفنون المحرمة، فن السحر، هذا وإن كان منتشر للأسف الشديد، هناك كتاب الرحمة بين الطب والحكمة للفلكي، هناك كتب لتعلم علم السحر. الآن نحن في عالم مفتوح في المواقع وفي، فلا يجوز تعلمها، لا يجوز قراءتها إلا لمن كان متخصصا لقصد الرد عليها فقط. أما باب النفع فهذه ليست من أبواب النفع، ولا تغتر بأن يقدم في أول الكتاب آية، فإنما هي وسيلة لجرك إلى هذا الخطر العظيم والكفر والشرك والمعصية لله سبحانه وتعالى. فهذا أمر في غاية الأهمية، أنه ليس كل من أحسن إقامة الحروف له أن يقرأ ما يشاء أبدا، بل إن بعض الكتب حظرها والمنع منها أولى من منع كثير من الأعداء، أنها تؤثر في الأديان وتؤثر في العقائد، والتحرز منها والحرص على عدم مقاربتها هو الواجب الشرعي حفاظا على دين الإنسان وعلى عقيدته وعلى عقله. نعم. هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة، وهذا الكلام فيه نظر من وجوه، أحدها قوله العلم بالسلام. السحر ليس بقبيح، إن عنا به ليس بقبيح عقلا، فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا. وإن عنا أنه ليس بقبيح شرعا، ففي هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحر. وفي الصحيح من أتى عرافا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي السنن من عقد عقدة ونهن فيها فقد سحر. وقوله ولا محظور اتفق المحققون على ذلك، كيف لا يكون محظورا مع ما ذكرناه من الآية والحديث؟ واتفاق المحققين يقتضي أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو أكثرهم. وأين نصوصهم على ذلك؟ بل على العكس، نصوصهم تخالف ذلك. المحققون من أهل العلم ابتداء بالصحابة الذي أمروا بقتل السحرة، ثم التابعون بعدهم، أتباع التابعين وأئمة الإسلام كلائمة الأربعة المتبوعين وغيرهم ممن كان في زمانهم أو جاء بعدهم على تحريم السحر، ونص جمع من أهل العلم على الإجماع في ذلك على تحريم السحر. وأي محققين يقصد بأنهم رأوا أنه لا محظور فيه؟ فلا شك يعني أن هذا القول فيه تجوز كبير. المحققون أصالة هم أئمة الدين، أئمة السلف، هم أهل التحقيق والتدقيق، وهم أهل النظر السديد. نعم. ثم إدخاله علم السحر في عموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فيه نظر، لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعي. ولم قلت إن هذا منه؟ ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والله أعلم. يعني هناك أمور هي خارقة للعادة لكن لا تكون من باب السحر، كما أنها أيضا لا تكون بباب المعجزات، فباب المعجزات خاص بالأنبياء، والسحر خاص بالمشعوذين والشياطين الجن والإنس. وهناك أمور خارقة للعادة هي الكرامات، والكرامات أمر دل عليه الكتاب ودل عليه السنة والسيرة النبوية دالة على وقوع الكرامات، في قول الله جل وعلا في قصة مريم فناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزني وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا، فهذا من الكرامات في غير موسمها. قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، هذه من الكرامات كذلك. وما حصل للصحابة أنه أضيء لبعضهم نور وكانت تنزل الملائكة على بعضهم وهو يقرأ سورة الكهف، هذه كلها أيضا من الكرامات، والكرامات أمر مقرر ومجمع عليه، وهي تفارق السحر، وهي تفارق السحر. والكرامة أمر خارق للعادة يهبه الله جل وعلا لمن يشاء لحاجته، وليس لأكثر المؤمنين إيمانا، فإنه قد يعطى الكرامة من إيمانه أقل من غيره لحاجته لها. وأعظم الكرامة كما قال شيخ الإسلام وغيره دوام الاستقامة، لا شك أن الله جل وعلا إذا وهب الإنسان دوام الاستقامة على تغير الأحوال وعلى تبدل الظروف، فلا شك أن هذه من أعظم الكرامات. نعم. ثم نقل الحافظ ابن كثير عن الفخر الرازي فصلا طويلا في أنواع السحر لا نرى لذكره فائدة ولا طائل تحته إلا نوعين مما ذكر. نرى من الفائدة إثباتهما لابتلاء كثير من الناس في هذا العصر ببعض ما فيهما بما تركوا من علم الشريعة وبما اتبعوا من الهوى. الرازي ذكر ما يقارب 8 أنواع من السحر، وغيره ذكر أكثر من ذلك، والمقصود هنا تقرير أن السحر محرم على كل حال، فإن كان من الشياطين فهو كفر مخرج من الملة، وإن كان من بالأدوية وغيرها من المؤثرات على الأبدان فهو محرم. نعم. قال: من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. ومنها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان، حتى يصورونها ضاحكة وباكية. نعم، يعني هذه أعدوها من باب السحر، وإلا فإن كثير من هذه ليست من أبواب السحر أصلا، لكن لأنه يعني تخدع الناظر إليها، وهذا كحال كثير من الأمور التي تبنى على النظريات الهندسية، فهذه لا تكون من باب السحر، وإنما هو من تركيب بعض الأمور على بعض للوصول إلى نتائج معينة من نظر إليها تعجب منها، لأنها على غير ما يعرف من العادة، كما سيذكر بعد قليل. منها جر الأشياء الكبيرة العظيمة بأشياء يسيرة صغيرة، فهذه قد يكون مبناها على أمور هندسية لا تدخل من باب السحر. لماذا لا تدخل باب السحر؟ لأنه ليس في استعانة بالشياطين ولا تقرب إليهم، فلا يكون هذا من باب السحر. نعم. إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل. قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين أنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرأي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. قال: وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر، لأن لها أسبابا معلومة يقينية، من اطلع عليها قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم بما يرونهم إياه من الأنوار، كقضية قمامة الكنيسة التي لهم ببلد المقدس، وما يحتالون به من إدخال النار خفية إلى الكنيسة، وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم. نعم، يعني قال: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم، هم حتى يتكسبون من المال ويخدعون السذج منهم، فلا بد أن يستعملوا مثل هذه الغرائب والعجائب التي تجعل الناس يقبلون عليهم. قال: كقضية قمامة الكنيسة. قمامة الكنيسة يقال أن أم قسطنطين اسمها هيلانة كما ذكر في بعض الكتب، تنصرت ثم ذهبت إلى القدس تبحث عن الخشبة التي صلب عليها عيسى عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فذهبت تبحث عنها، فقيل لها إن اليهود رمتها وجعلت موضعها قمامة، فجاءت هي واستخرجتها وبنت عليها كنيسة، فسميت بكنيسة القمامة أو قمامة الكنيسة كما ذكر الحافظ بن كثير، فهو مكان ينسب إلى المكان الذي بنيت عليه، فكان مبناه على قمامة في بيت المقدس. فهم يضعون بعض الأشياء من إدخال النار في الكنيسة خفية دون أن ينظر الناس، ثم بعد ذلك يبنون على هذا الأمر عدة اعتقادات، فيتقرب كثير من السذج إليهم ويقبلون عليهم ويدفعون الأموال، ثم على ضوء هذه الأموال تصرف لهم صكوك الغفران ويعفى عن السيئات ويتجاوزون عن الذنوب ونحو ذلك مما هو وسيلة إلى التجارة. وهذا كحال كثير، من عباد القبور الذين يصنعون قبورا ربما لا حقيقة لها ولا وجود لأحد فيها، لكن يبنون على ذلك قبرا ويجعلون له مزارا وضريحا، ثم بعد ذلك تقرب القرابين وتدفع الأموال، وكما يقولون في المثل الدارج في أن الذي في الحقيقة يستفيد هو القائم على القبر، صاحب القبر لا فائدة له من هذه الأموال، فالفائدة للقيوم عليها، فائدة للقيوم عليها. فالشاهد من هذا أن هذا كثير، وسواء كان هناك رجل قبر في هذا المكان أم لم يوجد، هو على كل حال اتخاذ هذه الأماكن وصرف العبادات لها هذا من الشرك الذي لا يجوز، حتى صار كثير من الناس يقبلون عليها ويتركون عبادة الله جل وعلا والالتجاء إليه ودعاءه، فيطلبون من هذه القبور الولد والمدد وشفاء الأمراض، ويستعينون بها على النكاح وعلى غير ذلك من مطالب العباد، كل ذلك لأنهم يظهرون لهم أشياء من الخدع في مثل هذه الأماكن في هذه المزارات، ويستعملون في ذلك إما السحر أو ما يخدعون به الناس من الحيل الغير مشروعة المحرمة. ومن هنا منع أهل العلم من فعل الحيل أو ما يسمى بعلم الحيل الذي يتحايلون به على الناس ويخدعون به الأبصار، إن هذا فيه مشابهة للسحرة، إلى جانب أن بعض الناس لخطورة السحر ونفور الناس منه يستعمله ثم ينسب أفعاله هذه إلى علم الحيل، وأنه إنما هو خدع بصرية، إنما هو خدع بصرية، والأصل إغلاق هذا الباب، فلا يقال بجواز الخدع البصرية، كما أنه أيضا لا يمكن التساهل في أمر السحر، وهو طريق إليها، فحرمه أهل العلم من باب أن هذا تشبه بفعل السحرة، يعني يغلق يده ثم يفتحها وإذ بحمامة تطير، أو يأخذ ورقة ثم يظهر لك أنها عملة. وعلى كل حال كانت من الحيل البصرية أو الخدع البصرية، فلا شك أن المنع منها هو الأولى، أو كانت من باب السحر فهو أشد وأنكى. نعم. وأما الخواص فهم يعترفون بذلك، ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم فيرون ذلك سائغا لهم، وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبدي الكرامية الذين يرون جواز وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، فيدخلون في عداد من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله: حدثوا عني ولا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. لا شك أن يعني وضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا تجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليتبوأ مقعده من النار، وهو أمر محرم بغض النظر عن المقصود من ذلك، سواء كان إقبال الناس على العبادة، فإن في الأحاديث الصحيحة غنية عن ذلك، أو أن يكون المقصود أمور أخرى، لأن وضع الأحاديث قد يكون لنصرة عقيدة معينة، كما وضع الكرامية حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبا: يخرج من كذا رجل اسمه محمد بن كرام أو بن كرام، هو خير من بيني وبينكم. وكما وضع الأحناف حديثا كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم للتنفير من الشافعي، فقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا، طبعا يكون في أمتي رجل أشد عليها من إبليس اسمه محمد بن إدريس يعني الشافعي، قال وأبو حنيفة سراج أمتي، ورددها ثلاثا، على أساس أن كلمة ورددها ثلاثا تعطي صبغة للحديث، ولا شك يعني أن هذه من الافتراءات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يضعون الحديث لأي شيء، حتى أن من كذبوه بشيء وضع حديثا. فذكر ابن عساكر وغيره أن رجلا قال أورد حديثا عن الحسن عن أبي هريرة، فقالوا له الحسن لم يسمع من أبي هريرة، قال بل سمع منه، قالوا وما دليلك أنه سمع منه؟ قال فأورد لهم بإسناد، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الحسن من أبي هريرة. يعني انظر إلى الكذب كيف يكون، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبرير أي شيء. فوضعوا فضائل الهريس، ووضعوا فضائل الباذنجان، ووضعوا كل من عنده تجارة يريد أن يصرفها وضع لها حديثا يمرر هذه البضاعة. فهذه من التساهل في هذا الباب. ذكر الحافظ هنا أن هذا حالهم كحال هؤلاء الذين غشوا الناس بمثل هذه الخدع حتى يقبلوا عليهم وحتى يجمعوا شتاتهم. ولا شك أن كل طريق باطل فلا يجوز أبدا استعماله ولو كان المقصد صحيحا، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. هذه القاعدة الميكافيلية اليهودية غير صحيحة، بل الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها في شريعة الإسلام. إذا كان المقصد صحيحا فلا بد أن تكون الوسيلة صحيحة. أما أن يبرر للمقصد للوسيلة الباطلة بأن مقصدها مقصد صحيح، فهذا كلام غير صحيح أبدا، بل هو تقرير باطل. نعم، يعني نظل نقف على هذه الآية. عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير الحافظ ابن كثير، والذي سماه تفسير القرآن العظيم، اختصره الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. عمدة التفسير، التفسير هو علم يفهم به كتاب الله المنزل وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غالب العمري حفظه الله تعالى.